يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبان في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الدب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال النقل مستمرا من شيخ الإسلام وعلم الأعلام وحافظ الحفاظ الضابط لفهم المعاني والحافظ للألفاظ مقدم أهل السنة، مقدم أهل السنة وإمامهم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. لا يزال نقله مستمرا عن علماء الإسلام، ومنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المشهور الإبانة في أصول الديانة. وهذه اللفظة الإبانة مأخوذة مما سمعتم من قوله رحمه الله تبارك وتعالى: فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. وقبله ذكر فصل في إبانة، يعني إظهار قول أهل الحق، فهذا مأخوذ منه الديانة وذاك مأخوذ منه الإبانة، فهي الإبانة في أصول الديانة في قول أهل الحق والسنة. وهذا الكتاب هذا اسمه أولا قد نص عليه المصنف في جملتين: أبينوا لنا، فمنه الإبانة، فصل في إبانة منه الإبانة، الديانة في أصول الديانة. ثانيا أن أصحابه المعتمد عليهم نصوا على أنه آخر مصنفاته رحمه الله تعالى، من أواخر، هو آخر ما صنفه في الاعتقاد، وأرادوا بذلك الرد على من يطعن في الأشعري بكلامه القديم الذي هو على مذهب المعتزلة. فالإبانة أبان فيها آخر حاله الذي هو عليه كما سمعتم الآن، أبان فيها آخر أمره في اعتقاده الذي هو عليه وأنه طريق أحمد، وإن كان بقي عنده، لكن هو أبان هذا. ومعنى ذلك أنه ما نقل عنه من أقوال قديمة يحتج بها المنحرفون من أصحابه، وهم في الحقيقة ليسوا على طريقته التي رجع إليها، وإنما هم على طريقته التي رجع عنها وتركها، مذهب الاعتزال الباطل الذي أقام عليه قرابة 40 سنة رحمه الله. فالشاهد هذا الكتاب أصحابه العمد الموثوقون ينصون على أنه آخر كتاب صنفه، ويريدون بذلك الرد على من يطعن عليه فيما نقل عنه من كلام قديم على مذهب المعتزلة. والآن المتأخرون أكثرهم أو أغلبهم ينكرون أن يكون هذا آخر كتاب صنفه، وهم على المذهب الاعتزالي الذي رجع عنه، الذي ألفه لهم الرازي الذي سماها أساس التقديس، ورد عليه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية بنقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية. فهم كلهم على طريقة الرازي لا على طريقة أبي الحسن الأشعري التي رجع إليها واستقر حاله عليها آخر أمريه وصنف كتابه الإبانة. فهم ينكرون الإبانة لأنها تهدم ما هم عليه من حرافهم في الديانة، ويقولون بقول الرازي صاحب أساس التقديس الذي ملأه بالتحريف والتلبيس ونقضه شيخ الإسلام بكتابه العظيم الذي سمعتم اسمه بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية أو نقض أساس التقديس. فيقول رحمه الله: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل، هذا كلام أبي الحسن، قد أنكرتم أنتم يا أهل السنة قول المعتزلة والقدرية، القدرية معروفون والمعتزلة معروفون، قدرية هم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، هؤلاء، والمعتزلة تعرفونهم، والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى تجمعهم ونزولهم في حرورة في بلاد العراق، فقيل لهم الحرورية. والرافضة معروفون وهم اليوم الإمامية الاثنى عشرية، هذا هو الغالب عليهم. والمرجئة كذلك معروفون، الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان ويخرجونها من مسمى الإيمان. وإذا أطلق هذا اللفظ فالمرجئة هي المرجئة الأولى، مرجئة الفقهاء الذين لم يظهر إرجاء على البسيطة قبلهم، ثم لما جد بعد ذلك طوائف وافقوهم في أصل الإرجاء وزادوا ضلالا على الضلال، احتيج إلى أن يقال المرجئة أنواع طوائف، فجاءت الجهمية إرجاء الجهمية وغير هؤلاء. وإلا فلصل أن سلفنا الصالح كأحمد ومن قبله إذا جاءوا بإرجاء الجهمية ما يقولون فيهم مرجئة، يقولون هذا قول الجهمية، أما المرجئة فهم كذا، بل اقرأوا هذا في كتاب السنة للخلال أحمد رحمه الله، إذا عرض عليه إرجاء الجهمية قل هذا كذب، ليس قول المرجئة، هذا قول الجهمية، لأنه أخبث من قول المرجئة الأولى. فالمرجئة إذا أطلق لا يراد بهم إلا مرجئة الفقهاء الذين أطلق هذا الاسم أول ما أطلق عليهم، ثم جاء من بعدهم فزادوا ضلالات على ضلالات في باب الإرجاء، فاحتاج الناس إلى أن يميزوا بين المرجئة الأولى ألم لهم الفقهاء ثم من جاء بعدهم. يقول فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. إذن هذه الإبانة في أصول الديانة، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، أولا التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبي الحسن الأشعري رحمه الله إقرار بأن القرآن كلام الله جل وعلا، ولا شاعر لا يقول بذلك، يقول عنه الكلام النفسي، هذا رد عليهم، كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. إذا اختلفنا في شيء أن نعود إلى ذلك، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هو. والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسوله في حياته وإلى سنته بعد مماته. ثم هكذا ما روي عن الصحابة، ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قد جمعه قوله عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عليه مرارا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي اللفظ الآخر على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا فيه النص على أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الحق والهدى، الحق والهدى. فهذا هو الكتاب السنة، ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي مقدمهم الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون، ثم ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما اختلفوا فيه نظر فيه إلى من معه الدليل، ثم التابعين لهؤلاء لأنهم أبر الناس، أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس لأنهم أخذوا عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، فأخذوا عن الصحابة وهم قريب عهد إلى عهد النبوة، فالعلم فيهم ظاهر والنور فيهم باهر ولله الحمد، فالسنة ظاهرة وأنوارها للعيون باهرة شاهرة ولله الحمد ما خفيت. ثم بعد ذلك أئمة الحديث، لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرجح بكفتهم، أعظم بحجتهم، أرجح بكفتهم في الخلق، إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم خلفا أن أصبحوا كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. بعد ذلك أئمة الحديث، لماذا؟ لأنهم لا يقولون مقالة إلا ويسندون الدليل فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أخبرنا قال عليه الصلاة والسلام كذا، فما كان عليه أئمة الحديث فالواجب لزومه، لأن أئمة الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قد فسرها الإمام أحمد والإمام البخاري وابن المديني وغيرهم من أئمة السلف بأنهم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري يقول من هم، وكيف لا يكونون هم الناجون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، والذين على ما على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الآثار ونقلة الأخبار ورواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل الإمام أحمد إمام أهل السنة قاطبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونظر في الجنة وجهه، والنظارة المراد بها التحسين والإنعام وتجميل وجهه رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته في جنات النعيم. لماذا؟ لأنه الإمام الفاضل، كلهم يرجعون إليه وينتظرون كانوا ينتظرون ماذا يقول. وقد ابتلي العلماء في السنة، ومنهم من تأول، ومنهم من اعتذر، ومنهم من هرب، ومنهم من توارى، ومنهم من دار، إلا أحمد رضي الله عنه، فقد صبر نفسه في ذات الله تبارك وتعالى وضحى بذلك في سبيل الله جل وعلا، ولم يأتي بجديد. فالاعتقاد الذي أظهره إنما هو اعتقاد الشافعي وأحمد والإمام مالك وسفيان وغيره، لكن الله أظهره لأنه صبر عليه ونصره وضحى في ذلك بنفسه وتحمل ما تحمل من صنوف الأذى رضي الله تبارك وتعالى عنه وأجزل له المثوبة، فأظهره الله فصارت السنة منسوبة إليه، مع أنها هي قبله، لكن هو الذي أظهرها ونصرها وأعلى شأنها وضحى في سبيلها، فأصبح إمام أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتقدم معنا قول عبد القادر الجيلاني رحمه الله وغفر له حينما قيل له: أيكون وليا لله على غير اعتقاد أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون. ونحن نشهد الله وملائكته ومن حضرنا من خلقه أننا على طريق هذا الإمام نسير وبه نقتدي، لأنه اقتدى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي به وبأمثاله من أئمة الحديث، ولكن هو إمامهم المقدم ورئيسهم المعظم المفخم رضي الله عنه. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنكفك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستوأتك. أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني، يعني اعتقادا، إذ دينه ديني، يعني عقيدته عقيدتي، وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. أما في مسائل الفقه والخلاف فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه ويرد على غيره، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك. لكن المراد بقول الهروي هنا في أبياته الشعرية الدين الاعتقاد. أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني، دين أحمد هو ديني، طريقته هي طريقتي، وديني دينه، طريقتي هي طريقته التي سار عليها، ما كنت إمعة له ديناني. هذا الذي يريده. وهنا يؤكد هذا أيضا من أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله، يعني في الاعتقاد مخالفون، لأنه الإمام الفاضل وصدق رحمه الله، هو إمام فاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق في محنة القول بخلق القرآن، ودفع الله به الضلالة، صبر واحتسب حتى كشف الله به الغمة رحمه الله، وأوضح به المنهاج الطريق، وقمع به بدع المبتدعين، يعني من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم أمثالهم، وزيغ الزائغين، يعني هؤلاء المتكلمين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم رحمة الله عليه، يا من إليه تضرعي وتوسلي ولديه طالع تواضعي وتذللي، إني طرقت الباب أرجو رحمة ومحبة يا ذا العطاء المنهلي، فارأف بحالي يا رحيم وكن إذا أمسيت فردا مؤنسي في منزلي، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني حنبلي. يعني على اعتقاد أحمد هذا الذي يريدونه رحمهم الله من عباراتهم هذا. ونحن نشهد الله أننا على اعتقاد أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وموقفنا كمواقفه من كل مبتدع أنكر عليه، فمن أنكر عليه أحمد أنكرنا عليه، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه إذ أصبح إماما مجمعا على إمامته حتى قال فيه شيخه الشافعي من طعن في أحمد فقد كفر. قيل له يكفر يا أبا عبد الله؟ قال نعم، لأن من طعن في أحمد فقد أراد الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في الصحابة فإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد لا يقول بقول إلا وله فيه سلف وله ومعه أثر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجملة القول هذا ثناء هذا الإمام أبي الحسن الأشعري وثناء الأئمة الذين سمعتم كلامهم في بعض عباراتهم، وإلا لو ذهبنا نذكر النظم والنثر في ما قيل في هذا الإمام المعظم والرئيس المفخم لما كفتنا فيه جلسات ولا محاضرات. فرضي الله عنه ونحن نشهد الله أننا نحبه لله وفي الله، نتقرب إلى الله بحبه، ونعتقد أن الطعن فيه طعن في دين الله تبارك وتعالى، ونعتقد أن النيل منه إنما يراد به النيل من السنة التي كان عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. واليوم يطعن في من يدعو إلى طريقة أحمد ويقال متقمصون لشخصية الإمام أحمد، وأنتم الآن تسمعون كم شخص يتقمص هذه الكلمات، تقمص هذه الكلمات اقتدى وثنى على هذا الإمام وحث على أن يسارع على طريقته، لكن تبا لمن لا يفهم ذلك أو أراد النيل ممن يتبع أمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال سلمكم الله: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقوله كبير مفهم، يعني أنه آتاه الله من الفهم والفقه ما لم يكن لغيره ممن تقدمه بل وفي عصره، وما ذاك إلا لسعة محفوظه رحمه الله تعالى ورضي عنه، لسعة محفوظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ ألف ألف حديث، سئل عن 60,000 مسألة فما أجاب في واحدة منها إلا بحدثنا وأخبرنا. والفقه هو الحديث، فمن عظم اطلاعه على الآثار والأخبار قل جدا عنده القياس والرأي لأنه غير محتاج إليه، الأدلة حاضرة والآثار بين يديه متوافرة، فيجمع بينها ويخرج بالفهم الصحيح، في حين أن غيره قد وقعت لهم أوهام. وأحمد في هذا الباب من أكثرهم سدادا وصوابا وأقلهم في هذا الباب أوهاما، كيف لا يكون كذلك وهو أحفظهم على الإطلاق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سلمكم الله: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله، هذا كله تقدم. نعم. وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تقدم معنا، لا نرد من ذلك شيئا. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فهذا هو الواجب. ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، ولا سيما هذا الباب باب الاعتقاد. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، إلى آخره. وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى قبل لمن بهديهم قد اهتدى، إلى أن قال: ليس بعد رد ذا من التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا هو الذي نعتقده وندين الله جل وعلا به في باب الاعتقاد. أما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهذه أركان الإيمان الستة معروفة ويعرفها كل أحد. نعم، قال: سلمكم الله وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن ولا ولدا سلمك الله، قال: ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا كله تقدم معنا. نعم، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له نعم وأن له وجها كما قال تعالى. وبينا الاعتقاد في الجنة وفي النار وكيف يكون، كله تقدم معنا. والساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، كما قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني الساعة ولما يأتي، وعبر عنه بأتى بالمضي لأنه متحقق الوقوع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: عظمت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض، أنا قلت إيش؟ غلط. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة سئل عنها عليه الصلاة والسلام، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم ذكر له بعض علاماتها صلى الله عليه وسلم: فهذه الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، البعث اليوم الآخر للحساب عنده سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. فالله الذي خلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. نعم، قال: سلمكم الله وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم، فيه إثبات العرش وفيه إثبات الاستواء وفيه إثبات العلو لله جل وعلا، وفيه مباينة الله لخلقه. الاستواء على العرش فيه إثبات الاستواء كما يليق بجلاله، وفيه إثبات العرش أنه استوى على العرش الكريم العظيم، وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفيه أنه مباين لخلقه سبحانه وتعالى، فهو فوق سبع سماوات بائن من خلقه. فإذا قيل الله مستوى على عرشه انتظم هذه الأمور الأربعة كلها: الاستواء لأنه هو الظاهر، والعرش لأنه منصوص عليه، والعرش في جهة العلو، وهذا دال على أن الله مباين لخلقه سبحانه، فهو غير مختلط بهم ولا حال فيهم سبحانه وتعالى، وإنما هو مباين لهم فوق سبع سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك يعلم ما الخلق عاملون، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من أعمالهم شيء وهو معهم بعلمه، فعلمه لا يخلو منه مكان سبحانه وتعالى. آمنت به وعليه توكلت. نعم. قال سلمكم الله: وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم. وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيه إثبات الوجه لله، وقد تقدم الكلام عليه، وأن وجهه ذو الجلال والإكرام، وجهه كريم سبحانه وتعالى. نعم. وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي. خلقت بيدي. نعم. وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ خطاب ربنا تبارك وتعالى لإبليس اللعين حينما أبى أن يسجد لآدم، حينما أظهر الله سبحانه وتعالى تكريمه فاستكبر وأبى، فقال له جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ نعم. قال سلمكم الله: وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا. نعم. هذا الوجه فيه له عينين بلا كيف، يعني أننا نثبت لله العينين صفة من صفاته تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، لا نقول كيف في هذا الباب. له عينان، كيف عيناه؟ ما نقول هذا، ما نقول، وإنما نقول له عينان. وإثبات أن له عينين قد ثبت في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، لما ذكر عليه الصلاة والسلام الدجال وقال إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، فلما انتفى عنه العور ثبت له كمال ضده، وهو أن له كم؟ أن له، نعم، أن له عينين، لأن العور في لغة العرب معروف، فإذا انتفى ثبت كمال ضده، وهو ثبوت العينين لله جل وعلا. نعم. قال سلمكم الله: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق. هذا كله تقدم. نعم. إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، ونديل بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال: كل ذلك دلت عليه الدلائل الصحيحة، ما في كتاب ربنا، وإما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما فيهما جميعا. فالإسلام أوسع من الإيمان، صحيح دائرة الإسلام أوسع، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. الإسلام هو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا هو الإسلام. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أركان الإيمان الستة. فهذا الأعمال الظاهرة وهذا الأعمال الباطنة. وليس كل إسلام إيمانا، يعني أن الإسلام أوسع من الإيمان، معناه أن الإسلام أوسع من الإيمان. فالإسلام الدائرة الكبيرة، والإيمان دونها، والإحسان أصغر الجميع. فإذا جاء الإسلام منفرد شمل الإيمان والإحسان، وإذا جاء شمل الإيمان، وإذا جاء الإيمان منفردا شمل الإسلام. أما إذا ورد الإسلام والإيمان فصار هذا يطلق على شيء وهذا يطلق على شيء، فإذا ذكر جميعا استقل كل واحد منهما بمعناه. فالإسلام بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، والإيمان بالأعمال الباطنة أعمال القلوب، فهذا في الظاهر وهذا في الباطن، وهذا الذي جاء به حديث جبريل. أما إذا انفرد كل واحد جاء بمفرده فالإسلام يشمل الإيمان، والإيمان يشمل الإسلام إذا لم يذكر إلا هو. فالإسلام يشمل الإيمان والإيمان إذا ذكر منفردا يشمل إيش؟ الإسلام. أما إذا اجتمعا فليس كل إسلام إيمانا، هذا له باب وهذا له باب. نعم. وقوله وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعيه من أصابعه سبحانه وتعالى، هذا جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين إصبعين، يقول إصبعين، يقول لعائشة رضي الله عنها: ما شاء قام وما شاء ما شاء أزاغه وما شاء قامه، ما شاء منها أزاغه أضله بحكمته وعدله، وما شاء منها أقامه برحمته وفضله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. وهو يعلم سبحانه وتعالى من هو أحق بالهداية ومن ليس لها، ومع ذلك لم يؤاخذ الناس بعلمه بهم السابق، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الطريق، أوضح المحجة وأبان لنا الحجة، أقام علينا الحجة، أوضح لنا الدلائل سبحانه وتعالى، وركب فينا الآلات التي نعرف بها الحق من الباطل والضلالة من الاستقامة والفساد من الصلاح، وجعل على هذا علامات وجعل على هذا علامات، وأرسل الرسل تحثنا على فعل الخير وتدلنا عليه، وأنزل عليهم الكتب بذلك، وتنهانا عن الشر وتحذرنا منه، وأنزل علينا الكتب بذلك سبحانه وتعالى. فلا يؤاخذ أحدا إلا بجرمه وبما اكتسبته يداه سبحانه وتعالى. وكونه يضع السماوات على إصبع والأرض جاء فيه حديث الحبر، قد تقدم معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام ضحك مقرا للحبر بذلك اليهودي، وهذا فيه إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأصحابه فيه متفاوتون كما قلنا. فالإيمان يشمل الأقوال ويشمل الأعمال ويشمل اعتقاد القلوب، وهو يزيد وينقص، وأهله فيه متفاوتون كما قررناه مرارا في هذه اللقاءات. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له، بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب: الدين أجمعوا فافهموا عقدا يعني اعتقادا، صفا يعني صافيا، ما شابه عقد، ما في تعقيد، سهل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام قبله: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا هو حديث جبريل، وهو الأصل في هذا الباب، باب الإيمان. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، قابل للزيادة والنقصان، وأهله فيه متفاوتون، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. فالإيمان هو مجموع هذه الأمور كلها. ومن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فهو مرجي، هذا قول المرجئة. ما أهل السنة فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، وأهله فيه متفاوتون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. هذا هو الإيمان، أهل الإيمان، هذه مراتب أهل الإيمان، فأهله فيه متفاوتون كما بينا ذلك غير مرة. فإذا الإيمان مركب من قول وعمل واعتقاد، قول اللسان وعمل القلب وقول اعتقاد القلب والجنان، وعمل عمل بالجوارح والأركان، ويزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاوتون يعني متفاضلون درجات. ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل الواردة في هذا الباب وفي غيره من بقية أبواب الاعتقاد، بل وحتى في الفرعيات، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الخلفاء الراشدين فعلى الرأس والعين، وما أجمع عليه الصحابة فعلى الرأس والعين، وما اختلفوا فيه نظر فيه ورجح بالمرجحات. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.